بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، السائلة تقول: بالنسبة للبخور للمصليات في المسجد ما حكمه؟ لا بأس بوضع البخور في المكان المعد للنساء، لكن لا تتبخر به المرأة، لأنها إذا تبخرت به علق في ثيابها، لأنها إذا تبخرت به علق البخور في ثيابها. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا ألا تشهد معنا صلاة العشاء. طيب، بارك الله فيكم.